الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، عصبة أي جماعة، فألوى بيده بالتسليم. هذا الحديث أخذ منه أهل العلم أن المار إذا مر بجماعة وكانوا بمسافة بعيدة عنه، ويخشى إذا أن قال السلام عليكم لبعد المسافة لا يسمع صوت تسليمه، ففي هذه الحالة يشرع له كما يدل هذا الحديث على أن يجمع مع السلام بالكلام السلام بالإشارة، وتكون الإشارة التي باليد دليل على أنه ألقى عليهم السلام، لأن السلام هو المقصود. ولهذا نبه العلماء أن من الخطأ أن يكتفى بالإشارة دون السلام. الإشارة ليست هي السلام، الإشارة لا يصار إليها إلا إذا كان من تسلم عليه مسافته بعيدة تخشى ألا يسمع صوتك، فتقول السلام عليكم، تجمع بين الإشارة والسلام. فإذا قلت السلام عليكم ولا يسمع، لكن إشارتك تدل على تسليمك عليه فيرد السلام، ويرد عليك بمثل ما فعلت، يقول وعليكم السلام وعليكم السلام، أنت لا تسمع صوته لكن إشارته تدل على ماذا؟ أنه رد عليك السلام. هذا مقصود الإشارة. أما الإشارة وحدها فهذا منهي عنه، يكتفي بالسلام بالإشارة فقط بدون أن يقول السلام عليكم، هذا منهي عنه، لأنه صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشبهوا باليهود ولا النصارى، فإن سلام اليهود بالأصبع وسلام النصارى بالأكف. سلام النصارى بالأكف، ما يسلمون وإنما يشيرون فقط، فمن اكتفى بالإشارة هذا نوع من التشبه، هذا نوع من التشبه منهي عنه. ولهذا الحديث مثل ما قال المصنف محمول على أنه جمع صلى الله عليه وسلم بين اللفظ والإشارة، اللفظ أي السلام عليكم، والإشارة أي باليد، ومقصود الإشارة الدلالة على التسليم باللفظ. قال: ويؤيده في رواية أبي داود قالت: فسلم علينا. فسلم علينا. الحاصل أن من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للمرء إذا سلم على جماعة أو على شخص في مسافة بعيدة عنه يخشى ألا يسمع صوته، يخشى ألا يسمع صوته فيقول السلام عليكم. يعني من أوضح الأمثلة لموضوعنا هذا عندما تكون تقود السيارة وتمر بشخص في الطريق وتريد أن تسلم عليه، لو قلت السلام عليكم بأعلى صوتك وزجاج السيارة مغلق لن يسمع تسليمك، لكن إذا قلت السلام عليكم عرف أنك سلمت عليه. ولا يكفي أن تقول هكذا تشير، هذا ما يكفي، هذا منهي عنه، لا بد أن تقول السلام عليكم، تحية المسلمين السلام، حتى الذي ما يسمعك تسلم عليه وتشير بيدك دلالة على التسليم. أما الإشارة وحدها هكذا هذا ليس تحية المسلمين، الإشارة باليد وحدها هذا ليس تحية المسلمين، هذا تحية اليهود والنصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبع عنهم، والحديث صحيح في سنن الترمذي قال لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن سلام اليهود بالأصابع وسلام النصارى بالأكف، لا يسلمون لا يسلمون. ومن فوائد الحديث وسيعيده المصنف قريبا في مسألة أخرى، وهي السلام على النسوة. إذا كنا جماعة وأمنت الفتنة يسلم، لأن الأمر يرجع إلى حصول المصلحة ودرء المفسدة. فإذا كان فيه مفسدة فتنة ما يجوز، إذا كان فيه مفسدة الفتنة لا يجوز، وإذا كنا جماعة وأمنت الفتنة يسلم، أو كانت كبيرة سن يسلم، لكن إذا لم تؤمن الفتنة لا يسلم، إذا لم تؤمن الفتنة لا يسلم. وأما المصافحة فهذه الحديث فيها واضحة، قد قال عليه الصلاة والسلام لا أصافح النساء، لا أصافح النساء. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث جواز الإشارة بالسلام مع التلفظ به ليتنبه المسلم عليه. نعم، ليتنبه، المقصود بالإشارة أن يتنبه المسلم عليه أنك سلمت، لأن مع بعد المسافة، مع بعد المسافة أو وجود حاجز يمنع الصوت مثل ما قلنا في السيارة، إذا قلت السلام عليكم ما يسمع، فتكون الإشارة تنبيه، تنبيه له أنك قد ألقيت عليه السلام. نعم. قال رحمه الله وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق لفظه بطوله. نعم، هذا الحديث حديث أبي جري حديث طويل وسبقا مر معنا في باب تقدم، وفيه جمل كثيرة جدا وفيه فوائد، يعني كل جملة يعني فيها فوائد كثيرة، والحديث مر بتمامه، ساقه في الموضع الأول رحمه الله تعالى، ساق الحديث بتمامه، لكن هنا اقتصر على موطن الشاهد لموضوعنا السلام، وهو أنه لما جاء أبو جري رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام قال قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام. الآن لاحظ الصيغة هذه عليك السلام، فيها تقديم للمدعو له على الدعاء، عندنا دعاء ومدعو له، الدعاء السلام والمدعو له عليك، فقدم المدعو له على الدعاء. السلام المأمور به أن تبدأ بماذا؟ بالدعاء، تقول السلام عليكم، تبدأ بالدعاء تقول السلام عليكم. وهذه التحية السلام عليكم بالبدء بالدعاء قبل ذكر المدعو له هي التحية للأموات والأحياء. أما الأحياء إذا لقيت حيا تقول السلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأموات إذا ذهب الإنسان إلى المقابر ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار، ما يقول عليكم السلام أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحق. إذن التحية للأموات والأحياء كلها بتقديم الدعاء على المدعو له كلها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن عليك السلام تحية الموتى، ما يقصد تحية الموتى في المشروع المأمور المأذون به، لأن المشروع المأمور المأذون به عرفناه، قال تقولون لما سألوه ماذا نقول، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار بتقديم الدعاء على المدعو له. إذن قوله هنا فإن عليك السلام تحية الموتى، المراد به كما نبه أهل العلم في المألوف عند الناس أو المعتاد عند الناس أو شيء من هذا. أما في الشرع لا، الشرع علمنا أن نبدأ بالدعاء حتى في السلام على الموتى، نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث نهي المبتدئ بالسلام عن قوله عليك السلام، لأن ذلك تحية الموتى، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم تقديم لفظ السلام على الموتى حين قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين فهو أحسن. لا، هو المشروع، المشروع هو أن تقول السلام عليكم. والحديث لا يفيد إلا لما قال فإن عليك السلام تحية الموتى، لا يفيد أن الدلالة على أن هذا هو المطلوب في تحية الموتى. المطلوب في تحية الموتى هو الذي علمه لما سئل قيل كيف ماذا نقول، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار. إذن قول فإنه تحية الموتى هذا يعني في شيء مألوف عند الناس أو شيء يفعلونه فيشير إليه، لا أن هذا هو المشروع المأمور به في السلام على الموتى. فالسلام على الموتى كالسلام على الأحياء يبدأ بالدعاء قبل المدعو له. نعم. قال المصنف رحمه الله باب آداب السلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير. ثم عقد هذه الترجمة باب آداب السلام، باب آداب السلام. والسلام له آداب، آداب عظيمة هي من الكمال، من كمال السلام وتمامه، وأيضا من المعينات على إفشائه. قد مر معنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام. وهذا الحديث الذي بدأ به حديث أبي هريرة حدد في من يتلاقون من الذي يبدأ، لأن هذه تعتبر الآن لو لم يحدد تعتبر ربما مشكلة، تعتبر مشكلة، وربما يترتب عليها ماذا؟ عدم إفشاء السلام وترك السلام، لأن يبقى كل إنسان ينتظر أن يسلم الآخر ويقول مثلا أنا أكبر مثلا، أو يقول مثلا أنا القادم، أو يقول أنا راكب، أو يقول أنا ماشي، كل ينظر إلى نفسه باعتبار وينتظر أن يبدأ الآخر بالسلام فيضيع السلام. فجاء هذا الحديث العظيم، جاء هذا الحديث العظيم ليحدد من الذي يطلب منه أن يبدأ بالسلام عند التلاقي، وذكر أربعة أنواع ويقاس عليها ما أشبهها مما لم يذكر. ذكر أربعة أنواع، قال يسلم الراكب على الماشي. إذا التقى اثنان أحدهما راكب، مثل الآن المثال اللي أشرنا إليه قبل قليل في السيارة، تقود السيارة ورجل يقود يمشي على قدميه، أنت الذي تسلم، لا تنتظر أن يسلم هو، المطلوب منك أنت الراكب أن تسلم. قال يسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد. إذا كنت تمشي ورجل قاعد مررت به، ما تنتظر أن يسلم عليك وهو جالس، أنت الماشي هو أنت المطلوب منك البدء بالسلام. والقليل على الكثير، مرة جماعة قليلة على جماعة كثيرة، أو شخص على جماعة، أو اثنين على ثلاثة أو على أربعة، القليل يسلم على الكثير. أيضا في الرواية التي عند البخاري الصغير على الكبير، مرة يعني شاب على رجل كبير، ما ينتظر أن يبدأ أهل الكبير بالسلام، لكن يسارع ويبدأ. إذن حدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من الذي يبدأ، وهذا كله من أجل حفظ السلام والعناية به، ولا يتركه الناس، لأن قد يتركه الناس كل يقول أنا الأحق، كل يقول أنا الأحق وأنا الأولى. فهنا حدد النبي عليه الصلاة والسلام من المطلوب منه، المأمور أن يبدأ بالسلام. قال يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، والصغير على الكبير. وأيضا مما نبه عليه العلماء في هذا الباب، لو أن الذي طلب منه أن يبدأ السلام لم يفعل، نسي، غفل، ذهنه مشغول، ما انتبه إلى آخره، احتمالات موجودة. إذا لم يسلم الذي مطلوب منه أن يبدأ السلام، لا يترك الطرف الآخر السلام حتى لا تذهب السنة، حتى لا تذهب السنة، وحتى أيضا لا تذهب البركة العظيمة المترتبة على السلام. فإذا لم يسلم من هو مطلوب، مثلا صغير مر على كبير ولم يسلم، ما انتبه، نسي، قل ما شئت، الكبير لا يترك، يقول السلام عليكم حتى ما تذهب السنة، وسنة إفشاء السلام وتضيع. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال المهلب: تسليم الماشي لتشبيهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع، وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم. وقوله: والصغير على الكبير، قال ابن بطال رحمه الله: وذلك لأن الصغير مأمور بتوقير الكبير والتواضع له. نعم. وفي هذا أحاديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. توقير الكبير هذا مأمور به شرعا، أن يوقر الصغير من هو أكبر منه، ومن ذلك أن يبدأه بالسلام. إذا لقي الصغير الكبير يبدأه بالسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال: ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ثم أورد هذا الحديث عن أبي أمامة، عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وفي الرواية الأخرى، هذه عند أبي داود، والرواية الأخرى عند الترمذي، قيل يا رسول الله: الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله. هذه عظيمة جدا، هذه عظيمة جدا، وهي أيضا مثل ما تقدم حل مشكلة الآن مطلوب إفساء السلام بين المسلمين. في الحديث الأول حديث أبي هريرة حدد من الذي يبدأ، حدد من الذي يبدأ، الصغير على الكبير، الراكب على الماشي، القليل على الكثير، حدد من الذي يبدأ. لكن لو لم يحصل أن هذا الذي طلب منه أن البدء لم يحصل ذلك، فالرجلان يلتقيان قالوا أيهما يبدأ بالسلام. لاحظ الآن يمكن أن يكون جواب أيهما يبدأ بالسلام ماذا؟ الصغير على الكبير، الراكب على الماشي، يمكن أن يكون هذا هو جواب على السؤال مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله. هنا قال أولاهما بالله، أولاهما بالله، فهذا فيه تأكيد على المحافظة على هذه الشعيرة، وأنه من حدد أنه يبدأ بالسلام في الحديث الأول إذا لم يحصل منه الطرف الثاني ما يترك السلام، ويكون فاز بهذا الأمر العظيم. أولاهما بالله، أولاهما بالله من يبدأ بالسلام. فالكبير إذا مر به صغير لم يلقي السلام يقول السلام عليكم، والراكب إذا مر الماشي إذا مر به راكب ما سلم يقول الماشي السلام عليكم، يقول السلام عليكم، وهكذا. ومن يبدأ هو الأولى بالله، وهذه الأولى بالله فيها حث على المبادرة لإلقاء السلام والتنافس في البدء به والمسارعة إليه، وأن يحرص الإنسان أن لا يسبقه الثاني لأن هذا ميدان منافسة الآن. وقد روى البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بإسناد صحيح عن بشير ابن يسار، عن بشير ابن يسار رحمه الله قال ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام، ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام، يعني يبدأ أو يبدر يعني ما أحد يسبقه، ما أحد يسبقه بالسلام، حرصا منه على ماذا؟ هذا الحديث أولى الناس بالله. ومر معنا قريبا أن ابن عمر أحيانا يخرج إلى السوق، حديث أبو الطفيل، يخرج إلى السوق ما عنده حاجة، ما عنده نية شراء ولا بيع ولا، فقط ليسلم، فقط ليسلم، هذا كله من العناية بهذه الشعيرة العظيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله صار البادئ بالسلام أولى بالله لما صنع من المبادرة إلى طاعة الله والمسارعة إليها. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأطيب. قال المصنف رحمه الله باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب استحباب إعادة السلام، إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحو ذلك. يعني هذا له صور، مثلا في الغرفة أنت مع زميلك وخرجت غسلت يديك ورجعت الغرفة تقول السلام عليكم حتى لو كانت المسافة قليلة أو قصيرة، خرجت من البيت يعني طرق أحد الباب وتحدثت معه ورجعت إلى الآن تقول السلام عليكم وأنت كنت معهم جالسا، تقول السلام عليكم، تمشي مع شخص وصار بينكم سيارة أو عمود أو شجرة أو غير ذلك، فأنت رحت من الجهة اليمين ومن اليسار والتقيتم، تقول السلام عليكم. هذا كله من الحث على ماذا؟ على إشاعة السلام. حتى لو كان ذهب عنك مسافة، تراه مثلا جالس أنت في المسجد وذهب وشرب ماء من المكان القريب ورجع، يأتي يقول السلام عليكم، هذه السنة السلام عليكم. فهنا أورد أولا حديث المسيء صلاته، أنه جاء رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه في المكان الذي كان يصلي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ويرى صلاته. فذهب الرجل إلى مكانه وصلى مرة ثانية ورجع وسلم، فرجع فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم علمه كيف يصلي. حديث عظيم جدا في تعليم الصلاة وصفتها، علمه كيف يصلي، وهو مشتمل على مهمات الصلاة وأركان الصلاة. الشاهد من الحديث أنه ثلاث مرات يذهب إلى مسافة قريبة من النبي ويراه عليه الصلاة والسلام ويصلي، ثم يرجع يقول السلام عليكم ويرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فهذا فيه إذا ذهب الإنسان مثل ما أشرت الآن، جالس مع رفقة الله وذهب وشرب الماء ورجع يقول السلام عليكم، أو يمشي وفرق بينهم عمود مثل هذا، عمود مثل هذا أو شجرة، يمشي أحدهما ذهب من طرف والآخر من الطرف الثاني، التقيا يقول السلام عليكم. وهذا فيه الحديث الآتي. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على استحباب إعادة السلام في مثل ذلك. قال: وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. نعم. وهذا حديث ثابت، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. هذا الآن بداية اللقاء، التقى هو إياه فقال فليسلم عليه، ثم مشى معا، مشى معا، قال: فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. والآن سلم عليه قبل قليل، لما التقيا سلم عليه، لكن فرق بينهم شجرة أو عمود أو شيء من هذا القبيل، فرق بينهم فيسلم مرة ثانية، وإن فرق بينهم عمود آخر أيضا يسلم ثالثة. وهذا كله من الحث على إشاعة السلام. هذا الحديث أذكر أول مرة يعني أسمعه في حياتي وأنا صغير، سمعت من الشيخ الألباني رحمه الله، كنت أمشي معه وحدنا في الجامعة الإسلامية وفي ممر، ففرق بيننا عمود في الممر، أنا من جهة وهو من جهة، وأنا صغير يعني السن، فلما لقيني بعد العمود قال السلام عليكم، وعليكم السلام، قال: تعرف لماذا سلمت عليك؟ قلت له: السلام زين، السلام زين. فضحك الشيخ ثم روالي هذا الحديث، ما كنت أعرفه، فثم روالي هذا الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله: المراد بالحيلولة ما يمنع الرؤيا بحيث يعد فاصلا عرخيا. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.